ياءات الإضافة كقالون أدلي ديني سكن وإخوتي ورب افتح أصلا واسكن الباب حملا سوى عند لام العرف إلا النداء إلا الندى وغير محيايا من بعد اسمه محذفا ولا عبادي لا يسمو وقوم افتحا له وقل لعبادي طب فشا وله ولا لدى لام عرف نحو رب عبادي لا الندى لا الندى مسني أتني أهلا كريم الله.